ثم أورد النسائي هذا الحديث عن ابن عباس وهو مروره ومعه غلام من بني هاشم ومروا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فنزلوا, يعني هذا يبينه الحديث الآخر وأنهم يعني مروا يعني بين يدي الصف يعني من أمام الصف كما جاء مبينا في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أن مرورهم إنما كان بين يدي الصف, وكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون يعني معناه أنهم جاءوا من وراء سترته ثم جاءوا أمام الصف وعلى هذا فلا إشكال ولا معارضة, لأنه يحمل يعني أو أن هذا الحديث يبينه ذاك الحديث, لأن حديث ابن عباس قصته واحدة فيحمل على يعني ذاك الذي هو مرور بين بعض الصف وما جاء بين يدي المصلي إن كان محفوظا فإنه يحمل بين يدي الرسول فإنه يحمل على أنه من وراء سترته يعني ومن المعلوم أن بين يديه يطلق على ما كان أمامه ولو كان بينه وبينه مسافة لكن القطع كما هو معلوم إنما يكون إذا كان يعني قريبا منه. أيوة الإسناد تكملة الحديث. نعم الإسناد أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن مقدام العجلي وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له مسلم ولا أبو داود وإنما خرج له الباقون. حدثنا خالد بن الحارث وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا. يروي عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة خرج حديث ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن يحيى بن الجزار وهو صدوق خرج له العرني ثقة خرج له مسلم والأربعة صدوق رمي بالتشيع. أيوة خرج له مسلم والأربعة صدوق أخرج له مسلم والأربعة. أيوة اللي بعده عن صهيب وهو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صهيب هذا يروي عن ابن عباس. صهيب ايه ابو الصحباء. صهيب هذا ابو الصحباء ايه الترتيب الكمال ايش ابو الصحباء البكري ويقال له المدني مولى ابن عباس. ما فيه ذلك يروي عن ابن عباس ولا روى عن صهيب ابن سنان. صهيب بن سنان يروي عن ابن عباس؟ ايه يروي الصحابي لا في تهذيب الكمال ما ذكر. ما في؟ ده صهيب ايش؟ صهيب هو ابو الصحباء البكري البصري ويقال له المدني مولى ابن عباس. مولى ابن عباس مقبول خرج له مسلم وابو داود النسائي. مقبول؟ ايه خرج له مسلم؟ نعم خرج له مسلم وايضا يعني جاء في اسناد اخر يعني انه ابو الصحباء. انا ظننته صهيب بن سنان الرومي. خرج له من؟ صهيب أبو الصحباء خرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي وهو مولى بن عباس. نعم في تهذيب الكمال قال إنه روى عن نعم طيب عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا. وأيضا في إسناد أبي داود قال أبو الصحباء طيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه سللت سلالا. ثم ورد النسائي حديث عائشة أنها كانت تكون بين يديه وهو يصلي وتكره أن تقوم فتمر بين يديه فإذا أردت أن تقوم سلت سلالا يعني دون أن تقوم قياما